Thank you. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين I'm أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم.